تنشر الخير الأعم، تبذر العز الأشم، بفتية كأسود الغاب ليس لهم إلا الرماح إذا احمر الوغى أجم، كالبرق إن عزموا والرعد إن صدموا والغيث إن وهبوا والسيل إن هجموا. قامت لنا الأيام في موكب الإسلام، قامت لنا الأيام في موكب الإسلام، والنور يحتوينا من ربنا العلام، والنور يحتوينا من ربنا العلام. لسنا نرى المآسي في دربنا ألغام، لسنا نرى المآسي في دربنا ألغام، إن على المعالي لنهلك الإجرام، إن على المعالي لنهلك الإجرام. يا أمتي أفيقي قد أثقل النوام، يا أمتي أفيقي قد أثقل النوام، وللهدى طريق بالعز والإقدام، وللهدى طريق بالعز والإقدام. أقبل أخي فإني لا أرتضي الإحجام، أقبل أخي فإني لا أرتضي الإحجام، فللندى سرور وللهوى أقدام، فللندى سرور وللهوى أقدام. فارفع لواء العز في موكب الإسلام، فارفع لواء العز في موكب الإسلام، فإن نور الله سيعلن الأحكام، فإن نور الله سيعلن الأحكام. في غربة الأيادي تحنو لنا الأرحام، في غربة الأيادي تحنو لنا الأرحام، وللعلا يقين يستنهض المقدام، وللعلا يقين يستنهض المقدام. سر في ثبات إني أبصرته إيهام، سر في ثبات إني أبصرته إيهام، وكن كليث أبقى كفيه في الآكام، وكن كليث أبقى كفيه في الآكام. فالأسد فينا قامت في زأرة الضرغام، فالأسد فينا قامت في زأرة الضرغام، قدها فللعوالي ما يهدم الأصنام، قدها فللعوالي.